سبب مباشر في إحلال النقم من الله عز وجل على الخلق وفي تبديل النعم. فكل يوم نسمع عن قرى أبيدت وعن مدن دمرت وعن بلاد لم يعد لها وجود بسبب الفيضانات والزلازل والبراكين والرياح وغيرها، وهناك بلاد أصابها الجفاف والقحط والمجاعات بعد غنى. ما تفكر واحد منا لماذا أحل الله تعالى عليهم هذه النقم؟ لماذا أنزل الله عز وجل عليهم هذا العذاب؟ لأنهم لم يتوبوا إلى الله جل وعلا مما فعلوا. ولذلك يقول ربنا عز وجل محذرا كل الأمم إلى يوم القيامة وكل الناس إلى يوم القيامة، مبينا وموضحا ومحذرا أنه جل وعلا بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى؟ أفأمن أهل البلدان؟ أفأمن الناس أن يأتيهم بأس الله عز وجل بياتا في الليل وهم نائمون؟ الفيضانات، الزلازل، البراكين، العذاب ينزل على بعض الأمم ليلا وبعضها ينزل على بعض الأمم نهارا وهم يلعبون ضحى، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. نعم عديدة أنزلها الله عز وجل علينا، ولكننا ما شكرنا الله تعالى على نعمه التي قال عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلو أننا شكرنا الله تعالى على النعم، ولو أننا شكرنا المنعم جل وعلا على ما أولانا لزادنا الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد من شكر النعم. فكل واحد منا يجلس بينه وبين نفسه وبين ربه ويسائل نفسه هذه النعم التي أولاني الله عز وجل إياها أديت حق الله عز وجل فيها من الشكر؟ فإن كنت فعلت ذلك فإن الله تعالى يزيدني، وإن كنت كفرت في ذلك فإن الله تعالى يطلب مني أن أتوب إليه وأن أرجع إليه. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل، وربنا جل وعلا له يد ولكنها ليست كيد احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وله المثل الاعلى جل وعلا. يد الله فوق ايديهم، فالله له يد لا نعرف كيف هي، ولكننا يجب ان نؤمن بانه جل وعلا له يد، تصديقا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبسط الرب جل وعلا يده، ونقول ذلك من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يبسط يده بالليل، لماذا؟ ليتوب مسيء النهار، مذنب النهار. ويبسط الله عز وجل يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا البسط عباد الله ممتد حتى تطلع الشمس من مغربها، ف فإذا ما طلعت الشمس من المغرب فإن هذه علامة من علامات القيامة الكبرى. إذا ما رأى الناس الشمس قد طلعت من المغرب آمن الناس جميعا بالله جل وعلا، ولكن الله لا يقبل إيمانهم، ولكن الله لا يقبل توبتهم، لأنه أغلق باب التوبة حينما طلعت الشمس من المغرب. وإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا في آخر الحديث الحسن الذي رواه الترمذي أن ما بين مصراعي باب التوبة مسيرتي 40 أو 70 عاما. فإنه باب عظيم عباد الله يغلقه الله عز وجل في وقتين، حينما تصل الروح إلى الحلقوم يغلق أمامها باب التوبة، وحينما تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة لمن أدرك هذه الآية. فلا بد للتوبة من شروط خمسة. أولها الإخلاص لله جل وعلا، لا بد أن تتوب إلى الله مخلصا لله جل وعلا الدين، ولا بد من الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم الأكيد على عدم العودة إليها. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون التوبة في وقت يقبل الله تعالى التوبة فيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بروحه، أي ما لم تصل روحه إلى الحلقوم فإن الله يقبل التوبة. أما إذا كان الإنسان يحتضر وهو يموت ثم يقول أنا تبت الآن إلى الله، فإن الله لا يقبل توبته في هذه الحالة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولقد فتح الله عز وجل باب التوبة أمام كل الناس، أمام كل المخطئين من الإنس والجن، حتى يعودوا إلى ربهم وحتى يعلموا أن ربهم جل وعلا رحمن رحيم. ولكن الله تعالى يهدي من يشاء إلى ذلك ويضل من يشاء عن ذلك. فمن أحبه الله وأكرمه هداه إلى التوبة، ومن أبغضه الله عز وجل لم يهده إلى التوبة وأضله الله عز وجل عنها. ولكن يجب على الإنسان أن يقدم التوبة بين يدي الله الواحد الديان، فإنه جل وعلا بجبروته وملكوته وعظمته وجلاله وعزته يتنزل ربنا جل وعلا كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر، يتنزل تنزلا يليق بجماله، يليق بكماله، يليق بجلاله وجماله وعظمته وكبريائه، فينادي جل وعلا هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطينه، ونحن نيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتنزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة من أجلنا، وينادي علينا لكي نتوب ولكي نرجع ولكي نقر ونعترف أن الذي يملك لنا المغفرة هو الله، ولكننا في غفلة والله. فيا عباد الله، كلنا ذنوب، ما من إنسان منا إلا وقد اقترف من المعاصي والآثام الكثير. فيجب علينا أن نعود إلى الله جل وعلا، ولكن بإخلاص وعزم أكيد حتى يتقبل الله عز وجل منا. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. مغفور له صلى الله عليه وسلم، ويستغفر ويتوب. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني والله أتوب في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقولها إلا بعد الصلاة ثلاثا، من تذكرها منا قالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلنا ذنوب ومعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف فيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكننا أمنا مكر الله، أمنا عقاب الله، أمنا عذاب الله، كأننا قد أخذنا من الله عهدا وثقا بدخول الجنان. لا والله، لا والله، تزود من التقى فإنك لا تدري. إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من شاب اصبح وانسى لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليلة العرس. يا عبد الله استحي من الله عز وجل، استحي من الله عز وجل حين المعصية، واعلم انك لا تغيب عن عين الله عز وجل، ولا عن سمع الله عز وجل، ولا عن علم الله عز وجل لحظة من اللحظات. فيا عباد الله، كونوا مع الله وتوبوا الى الله واندموا على ما فعلتم، وعزموا العزم الاكيد على التوبة، عسى ان يأتينا ملك الموت ونحن على توبة لله جل وعلا، فندخل بذلك الى جنان الله التي اعدها لعباده الصالحين. اما اذا فاجانا ملك الموت ونحن على المعاصي، فماذا نقول لربنا جل وعلا؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينادي ربنا عز وجل علينا آمرا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهل من توبة نصوح بين يدي الله جل وعلا؟ ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر الله عز وجل الكثير والكثير. وان ربنا من تمام رحمته فتح باب التوبة امام كل الناس، حتى من قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، فتح الله تعالى باب التوبة الى من تاب منهم، فتح باب التوبة الى من قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فتح الله عز وجل باب التوبة على مصراعيه، حتى لمن قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ولمن قالوا الله هو المسيح، ولمن قالوا المسيح ابن الله، ولمن قالوا الله ثالث ثلاثة، ولمن قالوا عزير ابن الله. فيقول الله عز وجل افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. افلا يتوبون الى الله، يعني لو انهم تابوا الى الله لقبل منهم توبتهم برغم ما ادعوه على الله عز وجل. فيا عباد الله، توبة الله عز وجل يوفق الله اليها من يشاء. لو ان فرعون عليه اللعنة الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى. ولمن قال اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، على موسى عليه السلام، لو انه تاب توبة نصوحة لتاب الله تعالى عليه. لو انه حين الغرق قال امنت بالله الواحد لتاب الله تعالى عليه، ولكنه قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. فما كان لايمانه وما كان لتوبته مكان عند الله جل وعلا. فلكي يقبل الله عز وجل التوبة لا بد ان ننقلع من الذنب، ان نقلع عن الذنب انقلاعا كبيرا عباد الله. فمثلا اذا قال الانسان المرابي انا تبت الى الله وما زال يتعامل بالربا، فهو مستهزئ بالله عز وجل. إذا قال الإنسان الذي لا يصلي أنا تبت إلى الله ولكنه لم يصلي فهو مستهزئ بالله عز وجل. وقف على ذلك كل الذنوب والمعاصي يا عبد الله، فإن ذلك استهزاء بالله جل وعلا، ومن استهزأ بالله لم يزده الله عز وجل منه إلا بعدا. ولذلك عباد الله، نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم مهد لنا الطريق إلى التوبة وفتح لنا آفاق الرحمة، ونرى أن الصحابة رضي الله عنهم تابوا إلى الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إذا ما جلس بين الصحابة رضي الله عنهم بكى بكاء شديدا ثم ضحك، فتعجب الصحابة من عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ما لنا نراك تبكي ثم تضحك؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أكثركم حسنات. فقالوا له يا أمير المؤمنين وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إني أبكي لأنه في الجاهلية كان لي ابنة صغيرة جميلة أردت وأتها فحملتها وحفرت لها حفرة ووضعتها في الحفرة وبدأت أهيل التراب عليها وهي تنفض التراب عن لحيتي وتقول يرحمك الله يا أبتاه، وبرغم ذلك دفنتها وواريتها التراب. فأتذكر قول الله عز وجل وإذا الموهودة سئلت لأي ذنب قتلت فأبكي كيف أنه لم يتحرك قلبي لقتل ابنتي. ثم إني أضحك لأنه كان لي في الجاهلية إله من عجوة أضعه عند رأسي حين نومي، فحينما أستيقظ في الصباح فأجد نفسي جائعا أكلت إله الذي من عجوة فأضحك من ذلك. ثم يقول رضي الله عنه ألم تقرأوا قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رحيمة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن كنت أكثركم في الجاهلية سيئات فأنا أكثركم في الإسلام حسنات. رضي الله عن عمر. فهكذا عباد الله يقبل الله عز وجل التوبة. عمر بن الخطاب الذي قيل فيه لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر من شدة إيذائه ومعاداته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولدين الله. قالوا لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، ولكن أسلم عمر وتاب إلى الله وأناب ورجع، فبدل الله عز وجل كل السيئات إلى حسنات ورزقه الله عز وجل الشهادة وهو واقف بين يدي الله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينس أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلموا أن الجمعة لها وقت وقته الله عز وجل ووقته النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل التفسير إليها من سنن الهدى ومن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقبل الجمعة وقبل الخطبة بادروا عباد الله بالمكوث في المسجد بين يدي الله عز وجل، تقرؤون القرآن وتذكرون الله وتستغفرون الله، فإن الملائكة عباد الله تستغفر لكم الله عز وجل. ولا تأتوا بعد الإمام إلا إذا كان عند أحدكم ضرورة، أما إذا كان تكاسلا أو تشاغلا فاعلموا أنه لا جمعة لمن أتى بعد صعود الإمام إلى المنبر وبداية الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك ملائكة يسخرها الله عز وجل للجلوس على أبواب المساجد فتسجل الأول فالأول، حتى إذا ما صعد الإمام المنبر طوف الملائكة السجلات وجلست لاستماع الذكر فلا تسجل من يدخل بعد ذلك. فمن كان متأخرا فليتب إلى الله عز وجل وليعزم عزما أكيدا على التبكير لصلاة الجمعة حتى أن يتقبل الله عز وجل توبته. ولذا عباد الله نرى أن ربنا جل وعلا قد قال في رسالة قدسية جليلة عظيمة وردت في صحف الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول فيها الرب جل وعلا بمعناه: من العزيز الحميد إلى من أدخ من العبيد. هذه رسالة عباد الله موجهة من الله لكل العصاة على وجه الأرض، لكل العصاة من الإنس والجن. هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، وأنشأت لكم الجود، وجعلت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب فعلمتم، والعقول ففهمتم، وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وعند الإقرار أنكرتم، وبعد الإقبال أدبرتم، ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلكم منا، فإن عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا، فمن عفو أقلنا، ومن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، نعطي ونمنح، ونعفو ونصفح، ونجود ونسمح، كرمنا مبذول، وسترنا مسبول، عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأمواجها، والفصول وأزمانها، والأوقات وإتيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامن، ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي أذكرك وتنساني، وأذكرك ولا ترعاني، أذكرك أنا الله وتنساني أيها المخلوق، أذكرك وتنساني وأذكرك ولا ترعاني. فوالله كم سترنا الله عز وجل في معاصينا، كم سترنا الله عز وجل في ذنوبنا وفي خطايانا، سترنا الله عز وجل. فليس هناك بعد هذا الستر ستر، اذا فضحنا الله عز وجل فتلك مصيبة، واذا سترنا الله عز وجل فلنحمد الله عز وجل على ستره، فهو الستير الحي سبحانه وتعالى. اذكرك وتنساني. ولذا يقول في الحديث القدسي الجليل: اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، وارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل، وشرهم الي صاعد، اتقرب اليهم بالنعم وانا الغني عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اعوج شيء اليه. من اعرض منهم ناديته من قريب، ومن اقبل منهم تبقيته من بعيد. اهل ذكري، اهل مجالستي، واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، فان تابوا فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعائب، فانا ارحم بهم من الوالدة بولدها. اذكرك وتنساني، وأذكرك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن احميك بقدرتي وامدك بقوتي واؤجلك الى اجل اجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوزار، وقلت لك عبدي لا تحزن، عبدي لا تحزن، عبدي لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. هذا الحمد لله البر الرحيم، خلق فسوى وقدر فهدى، احمده سبحانه واشكره واثني عليه الخير كله، وهو اهل الخير والثناء، واصلي واسلم على الرسول المصطفى والنبي المجتبى محمد خير من امن واتقى وترضى على اله البررة وصحابته النجباء الاخيار، وترحموا واستغفروا لمن سبقونا الى تلك الدار. اما بعد عباد الله، فان شكر المنعم جل وعلا فطري في الانسان، ولولا ما يطرا على الفطرة من فساد لما انكر انسان نعم الله عليه، ولما قصر احد في حمده جل وعلا وشكره على انعامه عليه. إذ نعم الله عز وجل على العبد ظاهرة وباطنة، وإن لم يدرك النعم الباطنة فإن النعم الظاهرة معلومة بالضرورة. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فمن خلقك أيها الإنسان، ومن خلق لك هذا الكون الفسيح، إنه الله جل وعلا، الله الذي انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ويقول الله عز وجل مبينا فضله على كل من شكر نعم الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فمن خلقك أيها الإنسان؟ من وهبك السمع والبصر والفؤاد والعقل وسائر القوى الظاهرة والباطنة؟ إنه الله جل وعلا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فلما لا تذكر نعمة الله عز وجل عباد الله على ألسنة الناس؟ ولما لا يذكر الله عز وجل ولا يشكر عباد الله؟ ولكن الانسان كما قال الله عز وجل عنه ظلوم كفار. ايها المسلمون، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا ان شكر نعم الله يكون بحمد الله عليها وصرفها فيما يحب المنعم تعالى ويرضى، وشكر المحسنين من عباده يكون بالمكافأة في حال القدرة وبالدعاء بالخير في حال العجز. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا ومرشدا ومعلما: من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واعلموا عباد الله ان اول منعم على العبد هو الله جل وعلا، ولا منعم عليه سواه، وان الله انعم علينا بالوالدين، وانه سبحانه وتعالى كما امر بذكره امر بشكر الوالدين، وكما امر بعبادته وحده مقابل انعامه امر بالاحسان بالوالدين مقابل احسانهما. قال تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال سبحانه: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فكما امر الله تعالى بشكره لانعامه عليه بخلقه ورزقه وتدبيره لحياته، امر الانسان بشكر والديه لانعامهما عليه ورعايتهما له. ولا احسب ان عاقلا يجهل احسان الوالدين لولدهما، انه احسان يتمثل عباد الله في النطفة التي تكون منها ذلك الانسان، وهي من ماء كل منهما، حيث قال الله عز وجل: فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. هكذا اخوة الاسلام، انه احسان يتمثل في النطفة الذي تكون منها ذلك الانسان، وهي من ماء كل منهما، ثم في حمل الام له 9 اشهر وهي لا تمل ولا تكل، وما تعانيه في ايامه الاولى، ثم ما تعانيه في الاشهر 3 قبل الولادة من اعياء وتعب، فانك لا تدري ولا تعلم ما تكابده وتقاسيه الام من الام المخاض والطلق والوضع ثم اتعاب الرضاع والتربية، كل هذا من احسان الام عليك يا عبد الله. واما احسان الاب فبرعايته للام ولوليدها معا. ورحم الله تعالى ابا هريرة رضي الله عنه، فهناك حديث صحيح رواه الامام مسلم بمعنى، ورواه ابن سعد في الطبقات عن قصة اسلام ابي هريرة، حينما اكرم الله جل وعلا ابا هريرة بالاسلام دعا امه الى عبادة الله وحده لا شريك له، فابت عليه ورفضت الدخول في دين الله جل وعلا. فانظروا ماذا يقول ابو هريرة رضي الله عنه، يقول: والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة، والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة الا حبني. كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقلت: يا رسول الله، اني كنت ادعو امي الى الاسلام فتابى علي، واني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره، فادع الله ان يهدي ام ابي هريرة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ام ابي هريرة. فخرجت مستبشرا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بيت امي، فلما جئت وجدت الباب مغلقا، فلما سمعت صوت رجلي قالت: يا ابا هريرة مكانك، يا ابا هريرة مكانك. ثم سمعت صوت الماء، وما هي الا لحظات حتى فتحت امي الباب وشدت على رأسها خمارها وقالت: يا ابا هريرة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي كما فرحا كما جئته من قبل ابكي حزنا، فقلت: يا رسول الله ابشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى الله تعالى ام ابي هريرة للاسلام. ثم قلت: يا رسول الله، ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين والمؤمنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة، فوالله لا يسمع به مؤمن ولا مؤمنة ولا بأمي إلا وأحبنا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فإن من أعظم البر عباد الله إذا كان الوالد أو الوالدة على معصية لله تعالى أن تدعوهما إلى الله، وأن تأخذ بأيديهما إلى الله تعالى وإلى طاعته وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أعظم البر، فهو أعظم من لقمة عيش ومن شربة ماء ومن كساء لهما. فإن البر في طاعة الله جل وعلا يعد من أعظم البر للوالدين عباد الله. ويروى أن أحد السلف الصالح لما ماتت أمه بكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة أغلق أحدهما. كان لي بابان، باب للوالد وباب للوالدة، كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة أغلق أحدهما بموت أمي. إن الإحسان العظيم هو الذي أوجب الله تعالى به شكر الوالدين، وقرنه جل وعلا بشكره حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إظهارا لفضل الوالدين على الولد وتأكيدا لوجوب هذا الشكر المفروض على الولد لوالديه. فعوا هذا جيدا عباد الله ولا تنسوه، واعلموا أيها المسلمون أن بر الوالدين والإحسان إليهما قد تعددت فيهما الآيات وتكاثرت فيهما الأحاديث الصحيحة الشريفة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات يقول الرب جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، بعدما أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، وكان لفظ الإحسان مجملا، فصله جل وعلا بأنه كف الأذى عنهما، حتى ولو كان كلمة أف أو انتهارهما، وأن طاعتهما في المعروف، ودل عليه خفض الجناح لهما والترحم عليهما، إذ قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. هكذا عباد الله، حمل الإنسان وفصاله 30 شهرا، وهذا بأمر الله جل وعلا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عباد الله، يتأكد كل هذا الإحسان إذا بلغ أحدهما الكبر أو كلاهما. ومهما تعقدت العلاقات الأسرية الحديثة، فلا يجوز مطلقا أن نحرم أيا منهما من العيش في أحضان الأسرة بين الأبناء والأحفاد. ورغم ما تبذله الدول العصرية من أسباب الرعاية والتأمين، فإن من العقوق أن نرمي بالكبير منهما إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة. عباد الله، ولنستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين والإحسان إليهما. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه فالتصق أنفه بالتراب كناية عن الذلة والمهانة والاحتقار إذا أدرك الواحد منا والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فانظروا رحمكم الله كيف جعل الله تعالى بر الوالدين بين إقام الصلاة والجهاد في سبيل الله. ولا عجب، فإن إقام الصلاة شكر لله والجهاد في سبيل الله شكر لله وبر الوالدين شكرهما. وهذا كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. اذكروا هذا جيدا عباد الله، واعلموا أن الولد مهما بذل من بر والديه لم يوفهما حقهما. واسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: ولا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وحكمة هذا الخبر الصادق أن الوالدين سبب حياة الولد. فمن هنا عباد الله، مهما بر الولد والديه لم يجزهما على ما قدما له. واعلموا عباد الله أن الأمة لما تعانيه من مكابدتها المشى ومقاساتها الأتعاب في الحمل والوضع والإرضاع والتربية وغير ذلك مما يخص الطفل أحق بالبر من الوالد بنسبة الثلثين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة فيقول حينما يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. ومن ثمرات بر الوالدين عباد الله أن يقبل الله عز وجل منك الأعمال الصالحة، ويجيب الله عز وجل منك الدعاء، ويفرح الله عز وجل صدرك، ويطيب الله عليك عيشك. ومن الوسائل المعينة على بر الوالدين الدعاء لهما وتذكر نعمة وجودهما وأنهما راحلين لا محالة لا محالة. وتذكر يا عبد الله الأجر العظيم المترتب على برهما، واعلم أنه كما تدين جدان وأن الجزاء من جنس العمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين جدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الآمر بالبر والإحسان والناهي عن العقوق والأذى والعصيان، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين، فقد علمتم أن بر الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما من أوجب الواجبات، إذ هما في المرتبة الثانية بعد عبادة الله تعالى رب الأرض والسماوات، حيث قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعلموا رحمكم الله أن أخوك الوالدين وهو أذاهما أو عدم طاعتهما أو منع المعروف عنهما من أعظم الذنوب ومن أوجبها عقوبة بعذاب النار والعياذ بالله. واسمعوا ما يقوله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجتمعون عنده بالليل والنهار لسماع صوته وسماع كلامه يتمنون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الخطير، حتى قلنا ليته سكت. من دل ذلك؟ فإنما يدل على عظيم شأن هذا الحديث عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور وشهادة الزور. حتى قلنا، ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. فانظروا عباد الله كيف جعل عقوق الوالدين في المرتبة الثانية بعد الإشراك بالله تعالى. لذا كان عقوق الوالدين موجبا للنار عباد الله. إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وليس هناك أعظم رحما من الوالدين عباد الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. فانظروا عباد الله كيف بدأ الله تعالى بحرمة العقوق قبل غيرها من ثلاث محرمات. حقا عباد الله، عقوق الآباء والأمهات وعدم برهما والإحسان إليهما من أكبر الذنوب الموجبة لعذاب الله جل وعلا بالنار. ألا فليتق الله امرؤ لم يبر والديه بل عقهما. ولنعلم أن من بر الوالدين بر أهل ودهما بعد موتهما. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل قائلا: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. ولم يقل الصلاة لهما، بل قال الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا لهما وإكرام صديقهما. رواه أحمد. فاذكروا ذلك عباد الله. فيا عبد الله، لا تغتر بقوتك وصحتك وغناك، وتذكر ضعفك. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وعند الوضع رأت الموت بعينها، ولكن لما بصرت بك إلى جنبها سرعان ما نسيت آلامها وعلقت فيك آمالها، ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، طعامك برها، وبيتك حجرها، ومركبك صدرها وظهرها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، وتطهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة وكريمة. فهل حينما كبر واحتاج إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان وقابلت جميلهما بالنسيان؟ شق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما؟ أما علمت يا عبد الله أن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما عقوه، وكما تلين جدان، والجزاء من جنس العمل. فاذكروا هذا جيدا عباد الله، وصلوا وسلموا على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترضوا عن أصحابه، واستغفروا لأمة الإسلام، وسلوا الهداية والتوفيق لما فيه رضا الله وصلاح العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظما بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعدا ولا تحرمنا أجرا، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نرى، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا داعيا إلى هداك إلا علمته وسددته وأعنته. عباد الله، اللهم إنا نسألك أن تصلح ولي أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين. اللهم اهدهم سبيل الرشاد وانفع بهم العباد والبلاد، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل أو نية أو قصد، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل أو نية أو قصد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.